الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب ملقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. وقد انتهينا من كتاب الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن التي تكون قبل الساعة، قبل قيام القيامة. فلما انتهى المؤلف رحمه الله مما أراد إيراده من الأحاديث في الفتن، وصل بقى إلى إيه؟ القيامة. هذه الفتن التي تكون بين يدي الساعة. طب ما هي الساعة بقى، وما هي أحوال الناس فيها؟ قال: كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب النفخ في الصور. باب النفخ في الصور. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق والفناء. ثم نفخ فيه أخرى، نفخة الإحياء، فإذا هم قيام ينظرون. قال: باب النفخ في الصور. والصور خلق عظيم مثل مكبر الصوت، وكل الله تبارك وتعالى به ملكا من الملائكة، وهو إسرافيل عليه السلام. لما يأذن الله له في النفخة الأولى ينفخ، الدنيا تنهد والكل يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا شاء الله أن يبعثهم أحيا إسرافيل، وأمر أن يأخذ الصور وينفخ النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، أو إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين، ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث. حينفخ يفنى العالم، وينفخ يقوم الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كم بين النفخة الأولى والثانية؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين، يعني ما بين نفخة الصعق والإماتة ونفخة النشور والإحياء، 40. فالذين سمعوا الحديث من أبي هريرة سألوه: يا أبو هريرة، أنت ما تقول ما بين النفختين 40، وما قلتش 40 يوم ولا شهر ولا سنة، ما تقول 40 إيه؟ فين التمييز؟ تمييز العدد فيه؟ 40 يوما؟ قال: أبي، ما أقدرش أقول 40 يوم. طيب 40 شهر؟ قال: برضه ما أقدرش أقول. 40 سنة؟ قال: ما أقدرش أقول. يعني لا تكلفوني أن أتقول على رسول الله ما لم أسمع. أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين النفختين 40، ولم يقل يوما ولا شهرا ولا سنة، فأنا أبلغكم ما سمعت. لكن 40 بتاعت الدجال، 40 يوم ولا شهر ولا سنة؟ ها؟ 40 يوم. ليه بقى؟ لأن الروايات المبهمة في الدجال جاءت الروايات فسرتها، أما في النفخ بالصور لم تأتي إلا مبهمة، ما بين نفختين 40، لم يأتي ما يفسر هذا الإبهام، يبقى على إيه؟ على إبهامه. قال عليه الصلاة والسلام: بعد 40 ما تخلص النفخة الأولى، ماتوا وفني العالم كله، وانفرد الخالق بخلقه كما كان قبل أن يخلق خلقه. ثم إذا أراد الله تعالى أن يحيي الناس أنزل من السماء ماء، ماء مطر، فينبتون أي بني آدم فينبتون كما ينبت البقر. كيف لما تحط حبة الفول، حبة القمح، حبة الشعير، بذة القط، تحطها في الأرض وتروي تطلع بإذن الله عز وجل. فكذلك الإنسان، الإنسان إذا مات الأرض تأكل جسمه كله ولا يبقى من عظمه شيء إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عجب الذنب اللي هي آخر خرزة في ظهر حضرتك، آخر خرزة في العمود الفقري اللي اسمها عجب الايه؟ الذنب. عجب الذنب هذا الله تعالى يحفظه في الأرض، يحفظه في الأرض، لا تأكله، لا تأكله، علشان يبقى بذرة للإنسان، علشان يبقى بذرة للإنسان. فلما تعدي 40 بين النفخة الأولى والنفخة الثانية الله تعالى ينزل ماء من السماء على عجب الذنب ده، فينبتون كما ينبت البقل، فينبتون كما ينبت البقل. العجب الذنب نازل على تحت وطالع على فوق، اللي تحت بيكون الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، واللي فوق بيطول بيكون البطن وما فيها والصدر وما فيه والذراعين والرأس، حتى يصير إنسان جثة كاملة لا روح فيها. ينبتون كما ينبت البقر، بقت الجثث بعد ما أكلتها الأرض رجع التاني، رجع الإنسان جثة كاملة في الأرض لا روح فيها. فيحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فتخرج الأرواح من مستودعاتها، أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكافرين الفجار في أسفل سافلين. فلما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية تتطاير الأرواح، فتدخل كل روح جسدها الذي كانت تعمره قبل الموت. مفيش أخطاء، مفيش أخطاء، كل روح تدخل إيه؟ تدخل جسدها. مجرد ما الروح تدخل الإنسان ما ينحكش كده يفيق وينتبه ويشوف إن ده، حتى يقول ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ مين اللي يقدر يقول أنا؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وكم ملك الأرض ملوك، وكم ملك الأرض ملوك. يوم القيامة: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون الظلمة القاهرون لعباد الله عز وجل؟ أين المتكبرون بمالهم وجاههم وخيلهم وحشمهم؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. ده كلام حبر من أخبار اليهود إيه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ضحك تصديقا إيه لما قال. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا عباد الله، إن ربكم قال في كتابه: اقتربت الساعة، وقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذا جاءت الساعة الذكرى لا تنفع، والندم لا ينفع، والتوبة لا تقبل. فبادروا، بادروا بالتوبة قبل أن يغلق بابها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: أنيبوا وأسلموا، حتى لا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيه الجواب: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم نجنا سالمين، وأدخلنا الجنة سالمين يا رب العالمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.